أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ولم يكن لهم من شركاء شفعاء الكافرين ويوم تقوم الساعة وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماء يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون خلق الله